سبعة أحرف في القرآن نزلت تيسيرا وبيان لتجوب بأرجاء الدنيا كل يقرأها بلسان ورسول الله معلمنا والهادي في كل زمان قراء عشر ورواة والقارئ صاحب عثمان في الأمة صاروا أعلاما وبيدهم حملوا البرهان لقراءات الجامع نصغي نستنشق عبق القرآن سبعة أحرف في القرآن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله موصولا كما أمر مباركا طيبا يستنزل الدررة ذو الفضل والمن والإحسان خالقنا رب العباد هو الله الذي قهر حي عليم قدير والكلام له فرد سميع بصير ما أراد جرى أحمده وهو أهل الحمد معتمدا عليه معتصما به ومنتصرا. وبعد فالقرآن الكريم هو خير جليس لا يمل حديثه وترداده يزداد فيه تجملا. هيا بنا مع سورة يونس، تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم. إذا قلت ساحر، نعم، وفيها ساحر وفيها سحار وفيها سحار وسحير، نعم. قرأ حمزة والكسائي وخلف العاشر سحار ويزيد الإمالة لدور الكسائي صحيح. سحير، نعم. نعم تمام. قال الناظم رحمه الله تعالى وفي ساحر بها ويونس سحار شفا وتسلسلا. طيب قرأت القانون، نقرأ الآن لحمزة. لحمزة. وقال فرعون ائتوني بكل سحار عليم. إيه الإمالة لدور الكسائي؟ بكل سحار عليم. أسمع ورش. وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم. أكمل. فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون. أتوسط. فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون. قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون. نعم، لماذا تقرأ؟ دوري. تفضل. قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون. إذن إيتي بالكسائي. قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون. اسمع الصلاة. قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون. موسى توسط. قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون. يتم الإدغام لسوسي. قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون. ورش. فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون. تقليل؟ نعم طبعا. قال لهم موسى ألقوا ما يلقون. قل جيء لابن ذكوان. فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون. قل موسى. قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون. اسمع حمزة. فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون. أكمل. فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله. قلت ماشي ما جئتم به السحر. نعم. وهنا هنا كلمة السحر فيها قراءة للإمام أبي عمرو والإمام أبي جعفر حيث قرأ بإضافة همزة الاستفهام ماشي مع تسهيل الهمزة الثانية أو إبدالها حرف مد مشبع مع الإشباع. نعم نعم. والشاهد من الشاطبية مع المد قطع السحر حكم، وشاهد أبي جعفر من الدرة اسأل السحر أم، وشاهد مخالفة الإمام يعقوب لأبي عمرو أخبر حلا. نعم. إذا لما ستقرأ الآن؟ الآن نقرأ الصلاة. فضل. فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله. إذا إيتي أبي جعفر أبي جعفر بالإبدال ثم بالتسهيل. فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله. نعم. الوجه الثاني. تفضل. السحر إن الله سيبطله. تمام. الآن نأتي للدوري. نعم. فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله. اتبعوا الثاني. السحر إن الله سيبطله. اتبعوا الثاني. فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله. نعم. الوجه الثاني. نعم. السحر إن الله سيبطله. يلا توصل بقى. فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله. الصلاة. قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله. كتب الدري. فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله. السحر إن الله سيبطله. يلا الإمالة الكسائي. قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله. يلا ورش. فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله. يلا تقليل. قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله. حمزة. قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله. إن الله. إن الله لا يصلح عمل المفسدين. نعم نعم نعم صراحة. جزاكم الله خير. أحسنت. تفضل. ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم. اكتب الصلاة. على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم. اكتب الدري. فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم. نعم، إيتي بالسوسي. فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم. إلى توسط. فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم يلا الدوري. فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم. يلا إذا بالكسائي. فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم. يلا الإشباع بقى ورش. فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم. إيدي بحمزة. نعم. فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم. هذا خلل. إيدي بقى بخلل. أن يفتنهم. أكمل خلف برضو. على المفصول. تمام. على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم. يرجع الورش. يلا. فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه. فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه. يلا تخليل. لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم. أكمل. وإن فرعون لعال في الأرض وإنه لمن المسرفين. يلا ورشان النقل. وإن فرعون لعال في الأرض وإنه لمن المسرفين. وإن فرعون لعال في الأرض وإنه لمن المسرفين. أكمل. وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. نعم. أنت وصوت الفضل. فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. يلا الصلاة. وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. بكثير. فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. يلا الصلاة. يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. اسمع الصلاة ورش. يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. نعم. إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. وصلت البدء على التقليل بقى. وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. أسمع أبو عمرو. وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. أدري. فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. حمزة. وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. توكلوا بتوسط الكسائي. عليه توكلوا إن كنتم مسلمين. اسكت. يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. تمام جزاك الله خير. أحسنت. الله أكبر. يلا عم بلي تفضل. فقالوا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين. نعم نعم. ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. ورش. ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. أبو عمرو. ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة. نعم. الصلاة قالون. تفضل. أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة. طبعا قالون قرأ على الكسر. نعم قرأ قالون على الكسر مع الجمهور. وقرأ حفص ورش. نعم. وأبو عمرو وأبو جعفر ويعقوب بضم الباء في الموضعين. تمام. قرأنا لقالون بالإسكان والصلة بأبي جعفر. بأبي جعفر. نعم. طبعا. على ضم الباء مع الصلة. نعم. أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة. إذن على القصد نلغي الصلة ليعقوب. يعقوب. أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة. كتب ابن كثير. وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة. أسمع الدري. وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة. ماشي أنا أبو عمرو كل تواصل لقالون. نعم. تمام. فضل. تمام. وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة. بيوتكم تاني الصلاة. يلا. أيوة. أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة. قرأت أهل البلد. حفص. أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة. أسمع دري. نعم. وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة. اقرأ على بيوتكم. اقرأ للكسائي. نعم. إمام الكسائي. وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة الطول الورش تمام. وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة على فتح ذات الياء بإشباع البدل تمام. يلا أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا ايدي بالتقليل ورس على توسط البدل رد. وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا الإشباع على التقليل أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة ايتي بخلف حمزة وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة خلت نعم أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين أحسنت جزاكم الله خير تفضل وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك قرأ الكوفيون ربنا ليضلوا نعم. بضم الياء وكسر الضاد هكذا تمام. والباقون ربنا ليضلوا تمام. بفتح الياء هكذا قال الإمام الشاطبي رحمه الله يضلون ضم مع يضل الذي في يونس ثابتا ولا نعم إيتي بتوسط وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك عاصم ربنا ليضلوا عن سبيلك أسمع ورش وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك يلا ناتي بست حركات في نعم. البدء ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك كلا التقليل وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك يلا تقليل أبو عمرو وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك الدوري ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك خلف وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك زينة وخلات زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك الكسائي وقال موسى